المعنى اللفظي لا بد أن يضمن معنى فمعنى يقبل يتجاوز، وهو الذي يتجاوز التوبة عن عباده، يعني ضمن قبل بمعنى تجاوز، فقبل التوبة بمعنى أنه تجاوز عن السيئات، وإذا تجاوز عن السيئات ربنا سبحانه فمعناه أنه قبل توبة عبده. لما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ليس مجرد خبر، إنما هو خبر والمراد به الطلب من المكلفين من خلقه سبحانه أن يتوبوا إليه. توبة واستغفار. التوبة أن تندم على فعل المعصية وتقلع عنها وتنوي ألا تعود إليها، والاستغفار تطلب من الله عز وجل أن يمحو عنك أثر ذلك الذنب، أثر ذلك الذنب عقوبة، لا تكون عقوبة إلا بذنب، ولا يكون ذنب إلا وراءه عقوبة إلا إذا كان استغفار أو فعل حسنة تمحها. فإن لم يحصل استغفار ولا حسنة ولم يتفضل الله على عبده بمحوها لا بد من عقوبة، لا بد أن يحصل. وما أكثر الذنوب، لا يقول الإنسان اليوم كنت نائم للظهر وصليت الظهر ونمت إلى العصر وصليت العصر ثم ذهبت إلى المسجد، ما في ذنوب، ما عمل ذنب. فما الذي حصل؟ أن السيارة انقلبت علينا. وما الذي حصل؟ أن الثمار الشجر ما أثمر. وما الذي حصل؟ أن الكهرباء انقطعت. وما الذي حصل؟ أن الشيء فلان انحرق. لا، الذنوب كثيرة، قد يكون نوم الإنسان عن طاعة، وكان يكون نومه عن واجب، قد يكون وراءه ديون يستحقها أصحابها فظل في نوم، وقد يكون وراءه حقوق أكباد جياع، إما أغنام ونعم تطلب طعاما وعلف ولم ينظر إليها، أو يكون خدم، أو هناك من الحقوق ما فرط فيها، أو يكون صاحب وظيفة يعني صاحب عمل وجاءه المطالبون فلم يروه، أو نام على غير ما ينبغي فكان من الغافلين. فذنوب العباد كما تكون بالقلب تكون بالجوارح، والمؤمن لا يخلو من ذنب، كل إنسان ما يخلو من ذنب، وما أكثر الذنوب. فمن لم يكثر الاستغفار فإن الله عز وجل معاقبه، وما حصلت من مصائب فإنما هي بذنوب العبد. يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، هذا شرطية ولها جواب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لم تكن هذه المصيبة جاءت خطأ أو عفوا، إنما هي بمقدار ومقابل سيئة حصلت من العبد. نعم، اقرأ ما بعده. وعن علقمة والأسود قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، لأن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن يعطي الاستغفار لا يحرم المغفرة، لأن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. المحفوظ هذا المتن بالإسناد الأول، وعبد العزيز بن أبان متروك، وروي من وجه آخر ضعيف. يقول أن هذا الحديث فيه عبد العزيز بن أبان كذاب كذبه المحدثون، وما أورده عن عبد الله بن صالح كاتب الليث أقوى من حديث عبد الله بن مسعود، وأراد رحمه الله أن يتفنن في إيراد الشواهد فذكره من هذا الوجه وهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي أربعا أعطي أربعا، وتفسير ذلك في كتاب الله عز وجل من أعطي الذكر ذكره الله، لأن الله عز وجل يقول اذكروني أذكركم، ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطي الاستغفار أعطي المغفرة، لأن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأخبرنا عبد الله قال سمعت علي بن صالح في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم أي من طاعتي. ذكر هذا عن أحد صغار التابعين في تفسير قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قال أي من طاعتي، أراد أن ينبه عن جزئية يغفل عنها القراء والعباد، وإلا الله عز وجل أطلق قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل سبحانه لأزيدنكم من الصحة والمال والجاه لم يقل ذلك، عمم فدل على أن من شكر الله فإن الله يزيده على شكره من أي أنواع الشكر فتكون تلك الزيادة، فزيادة الله عز وجل لا توصف ولا تحاط. فإذا ذكر هذا التابع قال من طاعتي، لأن الناس يغفلون يظنون أن الزيادة إنما تكون في المحسوسات في الحسيات، فقال رضي الله عنه لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي، أي يزيدكم من الاستقامة فتستقيمون، فإذا استقام المرء فتح له أبواب الخير. هذا وجه صحيح، لكن ليست الآية كل هذا المعنى، إنما هو جزء معناها، والله أعلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن العباس الضبي يقول سمعت أبا إسحاق بن سعيد يقول سمعت أبا زيد عبد الله بن محمد بن إسماعيل الفقيه يقول سمعت أحمد بن الحريش القاضي الحريش القاضي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، قال لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي التي تقودكم إلى جنتي. وحدثني محمد بن إدريس قال يروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان إن النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد. هذا معنى واضح إن شاء الله، قول علي واضح، يقول أن الشكر متعلق بالمزيد، فمن شكر وجد الزيادة ومن لم يشكر لا يجد. نعم. وحدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان يقول من عرف نعمة الله عز وجل بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه فيه نقطة لطيفة، أن الفضيل بن عياض يعني الفضيل من ابن عياض من أهل الفضل وأهل الجهاد، لكن لم يكن بمنزلة المحدثين، لم يكن بمنزلة سفيان وعبد الله بن المبارك وفلان وفلان، لكن لما كان من أهل الفضل والزهد والورع والجهاد قد يجعل الله يرزقه الله فهما في كتابه وفهما في مراد ما يقوله صلى الله عليه وسلم قد لا يجده كثيرون. فنبه الفضيل بن عياض في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قال من حمد الله، من عرف نعمة الله، من أدرك أن هذه النعمة من الله عز وجل، لأن قال هذا لأن كثير من الغفلة يظنون أن هذا المال إنما هي بشطارة أبيهم، وأن هذا الجاه إنما هو بذكائه وفطنته، وأن هذا المنصب إنما هو بحرصه وخلقه، وأن هذا الذي يجده من كذا، وأن هذه الصحة والعافية لأنه يأكل الخضروات، وأنه لم ينل مكروها لأنه لا يسوق إلا في وضح النهار، وأنه وينسب كل نعمة جاءته بسبب من أسباب الدنيا يتعلق بها، إما أن يقول الطبيب أو النظارة أو الطعام أو خلقه أو ماله، كما قال قارون لما قيل له لا تنس نصيبك من الدنيا قال لا، الله عز وجل أعطاني لعلمه أني أستحق ذلك الفضل، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أعرف كيف أتصرف في شؤون الأموال فكسبت هذا بشطارتي. وهكذا أهل الغفلة، ما شاء الله كيف حصلت هذا اللباس الجيد، يقول اشتغلت 3 أيام فجمعت الدراهم واستطعت أن أعمل كذا وكذا وذهبت. طبعا أنا أضرب الثياب، ما ضربت مثل بالسيارة وبالديار، لكن الإنسان يوازن. وهكذا ينسب إلى جهده وعمله، لا يقول فضل الله عظيم، هو الذي منحني القوة فذهبت فسعيت فبفضله يسر لي هذا العمل، ينسى ذلك، إنما أقول بالواسطة. فغفلة الناس في هذا كثيرا حتى ينسون فضل الله عز وجل، وأن الذي هو الذي يسر هذا، إن لم ييسره الله ما يتيسر، والله إن لم ييسره الله ما يتيسر. فالإنسان كلما سئل يقول بحمد الله حصل كذا، وإذا طلب منه وعد يقول إن شاء الله سيكون كذا، يعلق المشيئة بإذنه ويحمد الله على ما يسره. فالفضيل تنبه لهذا، قال من عرف نعمة الله عز وجل بقلبه عرف أن هذا ليس بفضل منه، فإذا أصبحت يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، اللهم إني أصبحت منك مو من غيرك، ولا من العشاء الذي أكلته البارحة كان دسما وجيدا غنيا بالفتيمنات، لا، اللهم إني أصبحت منك، يعني بسبب منك خاصة لا بشيء آخر، أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، سترك الله عز وجل، وإلا لو شاء الله لفضحك، أظهر معايبك للناس، لو خرجت لرموك، يا فلان الذي فيك كذا، كيف يمشي في الأسواق، كيف يقابل الناس، فمن فضله ستره، ستر الله عليه ذنوبه، ومن فضله أنعم عليه بهذه الصحة، ومن فضله أنعم عليه بهذا، فينسب المرء أموره كلها إلى الله عز وجل، وإن كانت سيئات ومصائب فينسبها إلى ذنوبه ويقول بذنبي حصل كذا وبذنبي حصل كذا، اللهم إنا استغفرك وأتوب إليك. فالفضيل بن عياض يقول من عرف هذا بقلبه أنها من الله عز وجل ثم حمده بلسانه فقد أدى شكر النعمة، فإن الله يزيده عليها. لا تنسون هذا يا إخوان، ذكروا هذا من تمونون عليه ومن تعولونه ومن بيده أمركم من الأطفال والنساء، إذا سألته عن شيء حصل له وأراد نسبته صحح له لسانه، قل انسب هذا إلى فضل الله عز وجل، ولتكن قدوة لإخوانك، نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل فضيلة الشيخ ما حكم لباس الدبلة للرجال جزاكم الله خيرا؟ Thank you. الدبلة ما أعرفش معناها. والخواتم هذه التي يلبسون الناس في هذه المناسبات ليست عادة إسلامية ولا عربية فلا تصنع. الأمر الثاني أن الخاتم من أراد أن يتختم للسنة فلا تختص بزواج ولا غير زواج، ومن جعل هذا خاصا بالزواج فهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وإن كانت من باب العادات ليست من باب الديانة، فليست عادات عربية إنما هي دخيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى والفرس والأعاجم في كل شؤونهم وعاداتهم، فما صح الإنسان أن يقتدي بهم. وأما التختم فالتختم يكون من فضة، وإذا تختم الإنسان بفضة هل هذا التختم سنة؟ فهذه مسألة عويصة، لكن أبين ما يقوله بعض أهل العلم. التختم كان صلى الله عليه وسلم يتختم يستعمل الخاتم لأنه كان يختم به الرسائل للوفود، وكان يختم به الكتب التي يبعثها لأصحاب الدعوة. فإذا كان هذا الخاتم يستعمل لمثل هذه المهام فاستعمله الإنسان وأراد به الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأراد به هذا العمل فهذه سنة. ومن أراد أن يتختم يقول أنها سنة، فالسنة لا بد أن تكون مما فعله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. فلما تختم ما أراد به الزينة، إنما تختم لهذه المهمة، فمن تختم لهذه المهمة فهذه السنة. وإن تختم لغير ذلك فلا يقال سنة، يقال تختم فلان لبس الخاتم، فليس هذه من باب السنة. كذلك الحجامة، أنا بعض الناس رأيتهم يحتجمون كل عام لا لشيء، يقول اتباعا للسنة، لا ليست هذه السنة. السنة أن تفعل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. احتجم لأن الدم تبيغ به فذهب إلى دعا الحجامة فحجمه، فإذا الدم تبيغ بالمرء بمعنى أنه فاض وانتشر في اللحم في ظاهر اللحم، فمن السنة أن تفعل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الحجامة. أما أن تفعل الحجامة لأنه احتجم دون مسوغ وليست لحاجة فليس هذا من السنة. وكذا الخاتم، فمن استعمل الخاتم لا ينكر عليه، والدبلة هذا ما نعرف، هذه ليست عربية وليست إسلامية، فمن استعمل الخاتم لا ينكر عليه. وإن قال أنها سنة ويقال أنها سنة إذا كانت لحاجة، إن أردت بها الختم والدمغ في رسائلك فتلك سنة، وإلا هي ليست بسنة، والله أعلم. سائل يقول: سمعت أن قراءة ياسين بنية قضاء الحاجة تقضى أو تقضي. لا أعلم، ما أظن مرت في ذلك شيء، ولا أظن يصح هذا، والله أعلم. الدعاء باللسان وعدم فهم معنى ما يدعو به المرء. في دعاء كما يدعو الخطيب ويدعو الذي يقنت والمؤمنون خلفه يؤمنون فيهم الأعجم وغير الأعجم، يعلمون أن هذا المسلم إنما يدعو لمصلحة المسلمين فيؤمن فإن الله يستجيب له. أما أن يدعو بدعاء لا يعلم معناه فهذا لا يصح، ما هذا من باب العبث. ولا لا بد أن تدعو بقلب واع متجه إلى الله عز وجل تعلم ما تقول. وإن كنت تعلم ما تقول ترفع يديك والعينان تبصر في جهة أخرى والقلب يسرح في واد آخر، فهذا الدعاء كذلك يضيع، لا يستجيب الله دعاء غلب من دعاء صدر من قلب غافل. لا بد أن تتجه إلى الله عز وجل بقلبك ثم تدعوه. نعم. هل دعاء الفاسق يستجاب؟ صلاة الفاسق تقبل وزكاة الفاسق تقبل، ودعاء الفاسق يقبل إلا إذا كان فسقه من مطعم حرام، فإن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب وجسم غذي بالحرام، فإن إطابة المطعم والمشرب من مقتضيات إجابة الدعوة، فمن أكل الحرام ودعا الله عز وجل فإن الله لا يقبل منه، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صاحب معصية وفسق ثم دعا الله وهو مرتكب فسقه، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم عامة في شأن المؤمنين كلهم، قالوا يا عبد الله فإذا كان الزاني والسارق، فقال الزاني والسارق إذا دعا الله عز وجل فإن الله عز وجل يلعنه حتى ينتهي من معصيته. أما الفاسق إذا لم دعا الله في غير فسقه لأمر آخر فلا يقال إن الله لا يستجيب له، قد يكون إنسان فاسق بمعنى أنه يأتي ببعض المنكرات أو يقول بعض المنكرات ثم يلجأ إلى الله فيدعوه في مسائل أخرى ولا يقال أن الله لا يستجيب له، لكن ليست استجابة هذا كاستجابة الصالح المستقيم، فإن الله عز وجل إذا عرف من عبده الاستقامة وكان يدعوه في الرخاء فإن وقت الشدة يستجيب الله له، كما جاء في بعض الآثار إن الملائكة تسمع دعاء عبد خافت وتقول في أنفسها أو فيما بينها والله أعلم دعاء صدر من معروف، فيسألون الله عز وجل يعني من إنسان معروف فيسألون الله عز وجل أن يستجيب له دعاءه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم تعرف، يقول عبد الله بن عباس يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اسأله في الرخاء فإذا جاء وقت الشدة فإن الله يعرفك ويستجيب لك. قابلت شخصا في الطريق وحملته في سيارتي وعلمت أنه في هذه اللحظة قادم من السفر ووصل مكة وأنه محتاج لا يملك في جيبه شيء، وتأكدت من ذلك من مسألتي له فأعطيته مبلغا من المال، جعلت ثلثه صدقة والثلثين من زكاة معجلة، فهل يجوز تعجيل الزكاة وهل يؤجر المرء على الزكاة إذا فرجت كربة مسلم، وجزاكم الله خير. أيوة، إذا وجدت صاحب حاجة وعلمت أن هذا الذي حملته جاء لعمل أو أنه مقيم ما جاء للتسول، لأن وجدنا بعض الناس هكذا يأتون لأجل التسول ويعود، فإذا كان ليس من هذا الباب فأجرك عظيم إن شاء الله. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، واحمد الله عز وجل. وأما تعجيل الزكاة فيجوز، يجوز تعجيلها عن عام أو عامين. وإذا أعطيت المرأة زكاة مالك لا تعطيه أكثر من نصاب، إلا إذا كان صاحب عائلة، إذا كان رجل معه أصحاب عوائل ووراءه كذا اعطيه من المال ما ترى أنه يغطيه شهر أو شهرين أو سنة. أما إذا كان فردا ولك أموال طائلة فتعطيه مالك الكثير، لا ليس كذلك، لأن هذا ليس من التوزيع الحسن، فإن الله عز وجل لما أمر بإعطاء أصحاب الحقوق من الزكوات اختلف أهل العلم هل تصرف إلى أنواع الثمانية أو يكتفى بثلاثة منهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هل تعطى الثمانية أو يكتفى بقدر ما يطلق عليه جماعة منهم ثلاثة والهؤلاء ثلاثة من الأصناف الثلاثة، أو أنه يكفى من الفقراء ثلاثة أشخاص، فلا تعطي مالك الواحد فقط، بلغ الزكاة مالك 1000 ريال تعطيها لهذا الذي وصل 1000 ريال، وهناك من العوائل المحتاجة من هم في حاجة، اعطه ما يكفيه أوده يقيم به أوده مدة 3 أيام حتى يعرف وجه العمل، والله أعلم. هذه مسائل تقال من باب التنبيه، حتى الإنسان لا يقع في مكيدة من مكائد هؤلاء ولا نصب مما ينصبون هؤلاء، ثم يكون فطن فيما يتصدق وكيف يتصدق، والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يدعو الله دعاء المسألة وتسمية ما يريد في سجود صلاة الفرض، كمن يقول أرزقني الأرض الفلانية أو زوجتي فلانة ويذكر اسمها، أم هناك ضوابط في الدعاء؟ يسأل الله حاجته، لكن اجعل صلاة الفريضة أن تدعو الله بها أفضل ما ترجوه في الدنيا والآخرة. لا تسأله شيء من فتاة الدنيا، اسأله أن يدفع عنك الفقر وأن يغنيك من فضله وأن لا يحجك إلى غيره. لا تقول سيارة ومرأة وبنت ودار، فهذه من التوافه. أصل سيما إذا صليت في جماعة، الأئمة يستعجلون لا يتركون لك فرصة أن تدعو. أكثر من تسبيحات ثلاثة لا تتمكن من الدعاء، فإن دعوت في مثل هذا فقد ضيعت عليك مغنما كثيرا. ومن دعا الله في حاجة من حاجاته خارج الصلاة وداخل الصلاة لا يحدد نوع ما يطلب، أجمله، فإن الله أعلم بالمصلحة. فإن أردت سكنا فاسأل الله عز وجل سكنا يؤويك، ولا تقل دارا بالمكان الفلاني شرق مكة، ولا سعتها كذا ولا لها شواء، ما يصح هذا الوصف. ولا تعلم ما كان الخيرة لله فيك، اطلبه دارا وأجمل الطلب، فإن الله عز وجل كريم. نعم. هل يجوز على المرء معالجة نفسه أو من يعول كالزوجة والأولاد في المستشفيات، أو لو اعتمد على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويقرأ على أبنائه ويتصدق بنية الشفاء، يجوز له ذلك؟ السؤال ما نتكلم عن الأفضل، نتكلم عن الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا عباد الله. فإذا حصل بالمرء مرض يتداوى، يأخذ من الأسباب، ولا ينكر على ذلك. ومن وجد في نفسه ثقة بالله عز وجل فلم يعمل، لا تقل هذا جاهل وهذا غبي، هذا أفضل مني ومنك. فإن الله عز وجل جعل له من اليقين ما جعل اعتماده على الله عز وجل، فلا ينكر عليه. هذا باب فضله عظيم، ليس كل أحد يقدر عليه. فلا تنصح الناس بهذا المسلك، لكن لو قال أنا توكلت على الله ما آكل ولا أشرب، قل هذا غبي هذا جاهل. طيب لما لم نغبي الأول ونجهله وجهلنا هذا؟ ما الفرق بينهما؟ اللي يريد العلاج وتوكل على الله وقال ما أتعالج، لي أمري ما أشكو إلى أحد، وهذا لا يلام. ومن قال أنا لا آكل ولا أشرب حتى يأتيني رزقي، ونقول هذا جاهل وغبي. ما الفرق بين المسألتين؟ الحمد لله. الفرق بينهما أن الطعام والشراب لا يقوم حياة الإنسان إلا بهما، فلم يجعل الله سببا في إقامة صلب المرء إلا بطعام وشراب، ومن لم يأخذ بالسبب فهو غبي وجاهل. أما الدواء فإن الله جعل له أسبابا كثيرة، ليس بالضرورة يذهب إلى طبيب، وليس بالضرورة أن يرقى برقية، وليس بالضرورة أن يكتوي، وجعل الله في ذلك أسباب.